السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 79 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحوية والتعليق عليه، حديثنا مستمر بمشيئة الله تبارك وتعالى حول أشراط الساعة. وكما تعلمون أننا نقرأ من كتاب أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل. وصلنا في أشراط الساعة الكبرى إلى الكلام على المهدي، وذكرنا اسمه وصفته ومكان خروجه، وناقشنا المؤلف فيما نقله عن الإمام ابن كثير رحمة الله عليه استنادا إلى بعض الأحاديث الضعيفة في هذا الأمر، ثم بينا الأدلة من السنة على ظهوره رضي الله عنه، وذكرنا كذلك بعض ما في الصحيحين من الأحاديث فيما يتعلق بالمهدي، ثم ذكرنا تواتر أحاديث المهدي ومن حكم بتواترها المعنوي من أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض العلماء، بل كثيرا من هؤلاء العلماء، بل إن كثيرا من هؤلاء العلماء قد صنفوا كتبا خاصة بموضوع المهدي. ثم عرج المؤلف على المنكرين لأحاديث المهدي والرد عليه، وبينا أننا لا نعلم أحدا من السابقين أنكر أحاديث المهدي إلا رجلا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية أنه اسمه البغدادي، ولم نعرف من هو البغدادي الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وكان هذا الرجل من أهل العلم الذين استدلوا بحديث لا مهدي إلا عيسى، وسيأتي نقد هذا الكلام من كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وكأنه استبطن كلام شيخه كعادته رحمة الله عليه، وزاد عليه في كتاب المنار المنيف كما سنقرأ بمشيئة الله تبارك وتعالى. فلا نعرف قبل هذا الرجل أحدا أنكر أحاديث المهدي أو أنكر وجوده إلا ابن خلدون، ولا ندري إن كان ابن خلدون يعني أخذ عنه أم لا، ولكن الواضح أن ابن خلدون قد استدل بأدلة أخرى كما ذكرنا عنه ذلك في اللقاء الماضي، وذكرنا كلام الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند، وقرأنا كلامه بالنص الذي انتقد فيه ما أخذه ابن خلدون الأخباري وليس بالمحدث، فهو رجل أخبار وليس بمحدث، ولذلك طبق قاعدة الجرح مقدم على التعديل، طبق تطبيقا خاطئا كما بين ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. فالمؤلف هنا يقول المنكرون لأحاديث المهدي والرد عليهم، وذكر كلام العلامة ابن خلدون، وذكر مقتطفات من رد العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. بعد أن أنهينا الكلام في نقد ابن خلدون، قال المؤلف وإيثارا للاختصار فسأذكر هنا ما قاله الشيخ محمد رشيد رضا في المهدي، وهو نموذج لغيره ممن أنكر أحاديث المهدي، ويقول هو نموذج، ولكن أنا أقول ليس نموذجا، وإنما هو الإمام في هذا العصر في إنكار هذه الأحاديث، أحاديث المهدي أو غيرها من أحاديث أشراط الساعة. لأن الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه تعرض لهذا في تفسيره لسورة الأعراف في المنار، وكنا قد علقنا على هذا الكلام قديما في تفسيرنا لسورة الأعراف، حينما جاء في تفسير الآيات التي تحدثت عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها في آخر سورة الأعراف، فذكر أشياء عن أشراط الساعة، وقال التعارض والإشكالات في أحاديث المهدي، فقال: وأما التعارض في أحاديث المهدي بعد أن تكلم عن الدجال وبين أن أحاديث الدجال فيها تناقض وفيها تعارض، وهذا سنتعرض له حينما نتعرض للكلام على الدجال، فقال: وأما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر، والجمع بين الروايات فيه أعصر، والمنكرون لها أكثر، والشبهة فيها أظهر، ولذلك لم يعتد الشيخان. على فكرة الكلام اللي بقرأه موجود في الكتاب الذي بين أيديكم، بس أنا بقرأه من الأصل علشان هزود عليه بعض الأشياء. قال: ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحيهما، وقد كانت أكبر مسارات الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية، أكبر مسارات الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية، إذ تصدى كثير من محب الملك والسلطان ومن أدعياء الولاية وأولياء الشيطان لدعوى المهدوية في الشرق والغرب، وتأييد دعواهم بالقتال والحرب وبالبدع والإفساد في الأرض، حتى خرج ألوف الألوف عن هداية السنة النبوية، ومرق بعضهم من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقد كان من حق تصديق الجماهير من المتأخرين بخروج مهدي يجدد الإسلام وينشر العدل في جميع الأنام أن يحملهم على الاستعداد لظهوره بتأليف عصبة قوية. يعني بيقول لو كانت الأحاديث صحيحة وصدقتها الجماهير، كان من حق تصديقهم لهذه الأحاديث ألا يتصرفوا بأسلوب التواكل، بل يقوموا بأمر مهم ألا وهو إعداد البلاد لمجيء المهدي. يقول: كان ينبغي أن يحملهم على الاستعداد لظهوره بتأليف عصبة قوية تنهض بزعامته وتساعده على إقامة أركان إمامته، ولكنهم لم يفعلوا، بل تركوا ما يجب لحماية البيضة وحفظ سلطان الملة بجمع كلمة الأمة وبإعداد ما استطاعوا من حول وقوة، فاتكلوا وتواكلوا وتنازعوا وتخاذلوا، ولم يعظهم ما نزع من ملكهم وما سلب من مجدهم اتكالا على قرب المهدي، كأنه هو المعيد المبدئ، فهو الذي سيرد إليهم ملكهم ويجدد لهم مجدهم ويعيد لهم عدل شرعهم وينتقم لهم من أعدائهم، ولكنه يفعل ذلك بالكرامات وما يؤيد به من خوارق العادات، لا بالبواريد أو البندقيات الصارخات، ولا بالمدافع الصاخات، ولا بالدبابات المدمرات، ولا بأساطيل البحار السابحات والغواصات، ولا أساطيل المناطيد والطيارات، ولا بالغازات الخانقات. وطبعا هنا بيتحدث عن ماذا؟ عن الواقع الكئيب الذي تعيشه أمة الإسلام في زمن كان يكتب هذا الكلام وديار الإسلام جميعها محتلة تحت وطأة الاستعمار، أو ما سمى نفسه كذبا وزورا بالاستعمار. فالرجل يتحدث عن واقع أليم، واقع كئيب، الأمة تئن تحت نير الاحتلال الغربي في كل البلاد الإسلامية، فيتحدث بحرقة عما يعانيه، والأمة تتكل على المهدي. هذا كلامه، يعني بتتكلم، هو أخطأ بالطبع في إنكاره الأحاديث، ولكن عنده سبب، السبب إن الأمة بتتحدث عن روح التواكل وتدعي أن هذا التواكل توكل، ويظنون أن المهدي لو جاء سيأتي بكرامات وسيأتي بكذا وبكذا وبكذا. يقول: وقد كانت الحرب بين خاتم النبيين والمشركين سجالا، وكان المؤمنون ينفرون معه خفافا وثقالا، فهل يكون المهدي أهدى منه أعمالا وأحسن حالا ومآلا؟ كلا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لما جاء أخذ بماذا؟ أخذ بالأسباب، كما قال رب العالمين سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوه. والرسول عليه الصلاة والسلام عمل بماذا؟ عمل بالأسباب، وكانت الحرب بينه وبين المشركين سجالا، كما قال أبو سفيان في حديثه لهرقل. فإذا كلامه هنا كلام طيب، ولكن أحيانا يكون العالم يتكلم بكلام حق، ولكن للأسف يترتب عليه باطل بل بواطيل. هي دي المشكلة. يعني الكلام الذي قاله الآن كلام تمام، ولكن هل هذا يستدعي أن ننكر أحاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الإشكالية. قال: وقد جاءهم النذير ابن خلدون الشهير فصاح فيهم: إن لله تعالى سننا في الأمم والدول والعمران مضطردة في كل زمان ومكان، كما ثبت في مصحف القرآن وصحف الأكوان، ومنها أن الدول لا تقوم إلا بعصبية، وأن الأعاجم قد سلبوا العصبية من قريش والعطرة النبوية، فإن صحت أخبار هذا المهدي فلن يظهر إلا بعد تجديد عصبية هاشمية علوية، ولو سمعوا وعقلوا لسعوا وعملوا، ولكان استعدادهم لظهور المهدي بالاهتداء بسنن الله تعالى رحمة لهم تجاه ما كان في أخباري من الفتن والنقب فيهم، وربما أغناهم عن بعض ما يرجون من زعامتي إن لم يغنهم عنه كله. واخدين بالكم من القصد. ثم مثلهم باليهود فقال: كانت اليهود قد اغترت مثلنا بظواهر ما في كتب أنبيائهم من الأنباء بظهور مسيح فيهم يعيد لهم ما فقدوا من ملك داود وسليمان، فاتكلوا على ما فهم أحبارهم منها بمحض التقليد الأصم الذي لا يسمع الأعمى الذي لا يبصر، ومضت القرون في إثر القرون بمحض التقليد الأصم الذي لا يسمع والأعمى الذي لا يبصر، ومضت القرون في إثر القرون وهم لا يزدادون إلا تفرقا وضعفا. فلما عرفت أجيالهم الأخيرة سنن الله تعالى في العمران صفقوا يستعدون لاستعادة ذلك الملك والسلطان بالسعي إلى إنشاء وطن يهودي خاص بهم يقيمون فيه قواعد العمران بإرشاد العلوم والفنون العصرية التي يتعلمونها بما يحيون من لغتهم العبرانية، وقد أنشأوا لذلك مصرفا ماليا خاصا، وما زالوا يجمعون لأجله الإعانات بالألوف وألوف الألوف من الدنانير، حتى إنهم استمالوا لمساعدتهم في هذا العهد أقوى دول الأرض، ولم تكن دولة إسرائيل في ذلك العهد قد أقيمت بعد، لأن الكلام ده قديم، يعني رشيد رضا مات قبل 48، ومع ذلك يتحدث عن استعداد اليهود لإنشاء وطن إيه؟ قومي لهم، فيتحدثوا عن هذا الذي أصبح بعد ذلك إيه؟ كان مشروعا، فأصبح واقعا، يعني كان مشروع بيسعى إليه الصهاينة، فأصبح واقعا بعد موت رشيد رضا. قال: هذا والمسلمون لا يزالون يتكلون على ظهور المهدي، ويزعم دهماؤهم أنه سينقض لهم سنن الله تعالى أو يبدلها تبديلا، وهم يتلون قول الله تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا كان من أشراط الساعة آيات، وكان زمنها زمن خوارق عادات، فهل يضرهم أن تأتيهم على هدى من ربهم وإقامة لشرعهم وعزة وسلطان في أرضهم، على أنهم أنشأوا في العصور الأولى عصبيات لأجل المهدي ولكنها جاهلية، بل أنشأوا المهدي المنتظر نفسه لأجل تلك العصبيات المجوسية، ولذلك قلب عصبيات جاهلية، لأنها كانت عصبيات لإرجاع مجد من؟ مجد الفرس. قال: أنشأوا المهدي المنتظر، يقصد الشيعة الاثنى عشرية، نفس أنشأوا المهدي المنتظر نفسه لأجل تلك العصبيات المجوسية التي كانت تسعى لإزالة ملك الأمة العربية وإفساد دينهم الذي أعطاهم الملك والقوة، إفساد الدين الذي أعطى العرب الملك والقوة. ولأجل ذلك كثر الاختلاف في اسم المهدي ونسبه وصفاته وأعماله، وكان لكعب الأحبار جولة واسعة في تلفيق تلك الأخبار. ونحن نعلم بالطبع أن موقف رشيد رضا من كعب الأحبار فيه ظلم شديد لكعب الأحبار، لأنه يتهمه بالكذب، بل يتهمه بالنفاق، ويتهم كعب الأحبار بأنه دخل الإسلام من أجل إيه؟ من أجل أن يفسده. وهذا يعني لا يوافقه عليه أحد من أهل العلم، وبالذات تلميذه العلامة المحدث الكبير أحمد محمد شاكر ينقض في هذا الأمر، يعني ينقض شيخه رشيد رضا في اتهامه لكعب الأحبار بهذا الأمر. ثم بعد ذلك ذكر فصلا في الاختلاف والاضطراب في أحاديث المهدي. ما علينا، أنا أحببت أن أذكر لكم وجهة نظر رشيد رضا كاملة قبل أن يخوض في إظهار التعارض بين الأحاديث. واضح؟ يعني هذا الكلام ثم استخدم فهمه لصنعة الحديث، لأن رشيد رضا كان عالم حديث، فهنا حينما ينكر لا ينكر بأسلوب محمد الغزالي السقة، ولا ينكر بأسلوب أبي ريا، ولكن ينكر بأساليب المحدثين. وذلك وجدنا مثلا على سبيل المثال يتبنى كون كعب الأحبار منافق كذاب، ويستدل على ذلك بمقولة لمعاوية بن أبي سفيان حينما يقول: وإن كنا لا نبلو عليه الكذب، وإن كانت كلمة الكذب بمعنى الإيه؟ الخطأ، وليس بمعنى الكذب الذي الكذب المتعمد. لأن الإنسان منا، لو أنا الآن لو سألتني وقلت لي هل الأخ عمرو موجود في المسجد؟ أقول لك لا مش موجود، وأنا ما شفتوش وهو موجود. هذا الخبر صدق أم كذب؟ كذب. فإذا أنت اكتشفت، يقول لك إنسان عادل قال إن عمرو غير موجود في المسجد، تقول كذب. أنت صادق أم أنت كلامك صح ولا غلط؟ صح 100%، هذا كذب. لكن هل أنا كنت متعمدا؟ لا. فالمخطئ الذي يظن ظنا فيخبر بهذا الظن، ولكن هل خبره أصاب الواقع أم لم يصبه؟ إن كان الخبر يصادف الواقع فهو صدق، إن لم يكن يصادف الواقع فهو إيه؟ كذب. ولكن هل كنت متعمدا أم غير متعمد؟ لو كنت متعمد يبقى دي كبيرة من الكبائر، غير متعمد لا شيء عليه ولا يقال علي كذاب، مش كده ولا لا؟ فلما يجي كعب الأحبار يخبر بأشياء عن الكتب التي قرأها، لأنه كان يهوديا، فلما يأتي لكي يخبرنا بشيء ويتضح فيما بعد أن هذا الكلام مما افتراه اليهود وكذبوه، مما دبجته أيديهم كما قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الكعب هو الذي فعل؟ أبدا. كعب ذكر لنا ما هو موجود في الكتب فقط، الكلام موجود في الكتب، ولكن يتضح فيما بعد أن هذا كان من الأشياء الإيه؟ المكذوبة على الرسل السابقين. فيقال إيه؟ وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحيانا، يبقى هو مش هو اللي حط الكذب ولا هو اللي كذب، وإنما نقل عن بني إسرائيل أشياء، وهذه الأشياء اتضح أن من نقلها عنهم كانوا إيه؟ كذبين. واخدين بالكم ولا لأ؟ بس فالشيخ رشيد رضا فهم هذا الأمر فهما آخر، فاتهم كعب الأحبار بهذا. المهم أن كان رشيد رضا لما بيناقش هذه القضايا والتعارض وما شاكل ذلك بيتكلم على أرضية أهل الحديث، ما بيتكلمش في نقده للأخبار بأسلوب المعتزلة الذين ينكرون لك هذا الحديث لا يجوز الأخذ به لأنه كذا. لا، هذا الحديث تتعارض مع العقل. لا، يا محمد الغزالي كان بيقول لو اتفق كل المحدثين على تصحيح حديث ووجدته أنا يتعارض مع أسلوب الدعوة أرفضه، ولو وجدت حديثا أجمع عليه أهل الحديث على ضعفه ووجدته يتفق مع أساليب الدعوة وأصول الدعوة أقبله وانسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ذاك رد عليه الشيخ الالباني وقال له انت بهذا الاسلوب تبقى عملت ايه؟ ده انت كده مسحت علم الحديث مسحا، انت كده جئت الى علم الحديث الذي اشاده الاولون وجئت به فدمرته تدميرا. اذا كان الامر في النهايه هيرجع لايه؟ لعقل فضيلتك والعقل سيادتك، مش كده ولا ايه؟ ثم هذا عقلك، طب وعقل غيرك وعقل الثالث وعقل الرابع؟ يبقى الدين سيصبح ايه؟ تبع الاهواء الشخصيه. لكن رشيد رضا ما كانش بيعمل كده، وان كانت عليه مآخذ نظرا لانه لم تكن نشأته سلفيه، بل كانت نشأته صوفيه في بلاد الشام. ثم بعد ذلك حينما جاء الى الديار المصريه تلقفه من؟ محمد عبده، واخذ عن محمد عبده فكره. ثم بعد ذلك لما وقع في يده كتب شيخ الاسلام ابن تيميه والامام ابن القيم وائمه التوحيد النجديين وغيرهم بدأ يقرأ ويتوسع في هذا الأمر، وبدأ. ولذلك الرجل أخذ يمر بمراحل، رشيد رضا أخذ يمر بمراحل، ولذلك كل سنة كانت بتمر عليه كان يقترب أكثر إلى النهج السلفي، كان يقترب. ولذلك التفسير تجد في بدايته كان في أشياء، ولكن بعد ذلك بدأ يتحرر بعد موت محمد عبده في أثناء تفسير سورة النساء. وذلك تجد التفسير بدأ بعد موت محمد عبده يتكلم فيه بأسلوب قريب جدا من التفسير بالمقصور، لكن في الأول كان التفسير عقلي أو قريب من العقل المحض، لأنه برضو كان ليه تدخلات في البداية. فإذا عليه مآخذ؟ نعم عليه مآخذ. العلماء تكلموا عن رشيد رضا كثيرا كما تعلمون، ونحن الآن ليس الغرض أننا نترجم لرشيد رضا أو أننا نتكلم عن عقيدته ومنهجه الاعتقادي ومنهجه وقربه من المنهج السلف او السلفي او بعده، لا نتحدث عن هذا، وانما يعني احببت ايضا ان ايه اضع بين ايديكم معلومة عشان تفتح لك البحث ان شاء الله لو اردت ان تبحث في موضوع رشيد رضا. لكن رشيد رضا حط في اعتبارك انه لم يكن في زمانه كله على وتيرة واحدة، بل كان كل سنة من السنوات او كل شهر في تقدم، ولكن كان بيقترب شيئا فشيئا. ومات وعليه مآخذ، وفي منهجه دخن، ورثه عنه من ورثه، وتسبب من ورث الدخن الموجود في اعتقاد رشيد رضا وفي منهج رشيد رضا، تسببوا في امور ما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا. يعني حتى يومنا هذا ما زلنا نعاني من آثار الدخن الذي كان موجودا عند من؟ عند الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه. هنا بيقول المؤلف وإيثارا للاختصار، فسأذكر هنا ما قاله الشيخ محمد رشيد رضا في المهدي، وهو نموذج. قلت ليس بنموذج، ده هو الأصل بالنسبة لكل المخالفين في هذا العصر. وذكرت لكم أن في بعض المشايخ عندنا في أنصار السنة كانوا متأثرين به، وحتى الذين توقفوا في بعض الأحاديث أو ردوا أحاديث السحر أو غيرها كانوا متأثرين بمين؟ زي أبو الوفا درويش وغيره في جمعية أنصار السنة منذ القديم، كانوا متأثرين بمين؟ بمحمد رشيد رضا. واخدين بالكم؟ كان تأثرهم بمحمد رشيد رضا رحمة الله عليه. قال وهو نموذج لغيره ممن أنكر أحاديث المهدي. قال رحمة الله عليه أما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر، والجمع بين الروايات فيه أعثر، والمنكرون لها أكثر، والشبهة فيها أظهر، ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحيهما، وقد كانت أكبر مثارات الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية. وذكر هنا العنوان اللي أنا ذكرته، وقرأت لكم إيه؟ بقية كلام الشيخ قبل التحدث عن التعارض. قال المؤلف ثم ذكر نماذج من تعارض أحاديث المهدي وتهافتها كما يزعم، ومن ذلك قوله إن أشهر الروايات في اسمه واسم أبيه عند أهل السنة أنه محمد ابن عبد الله، وفي رواية أحمد بن عبد الله. هذا خطأ. لماذا؟ لأن الرواية تقول يوطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، واسم النبي محمد أو أحمد، فمنهم من يقول محمد ومنهم من يقول أحمد. الحديث لم يقل محمد ولم يقل أحمد، فهذه سقطة عند من؟ عند الشيخ رشيد رحمة الله عليه. فحينما يقول إن أشهر الروايات في اسمي واسم أبي عند أهل السنة أنه محمد بن عبد الله وفي رواية أحمد بن عبد الله؟ لا، ما فيش روايات قالت أحمد ولا روايات قالت محمد، بل الروايات قالت إيه؟ يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي. قال والشيعة الإمامية متفقون على أنه محمد بن الحسن العسكري. طب وأنا مالي ومال الشيعة؟ ما روايات الشيعة ما لهاش علاقة برواياتي، والشيعة كذبة وضلال كما نعلم، بل إنهم قالوا محمد بن الحسن. فلما جم يقولوا طب ده الحديث بيقول يواطئ اسمه اسم أبي اسمي واسم أبي اسم أبي، قالوا ما هو ما يقصدش إنه أبوه المباشر جد الحسين، والحسين اسمه أبو عبد الله، يبقى معناه إن اسمه محمد ابن أبي عبد الله. طب ما أي واحد اسمه محمد من نسل الحسين يبقى اسمه محمد ابن أبي عبد الله، مش كده ولا لأ؟ ولا غلط؟ هيبقى اسمه محمد ابن أبي عبد الله أي واحد، يعني ده دلوقتي هنقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن إسماعيل ابن إبراهيم، مش كده ولا لأ؟ طب ما ممكن أي واحد اسمه محمد يأتي من نسل إسماعيل يقال محمد ابن إسماعيل ولا إيه؟ أو محمد ابن أو محمد ابن أبي إسماعيل اللي هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعشان الحسين كانت كنيته أبو عبد الله، قالوا ده المقصود إن محمد ابن أبي عبد الله. طب ما الحديث ما قالش يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم إيه؟ ها؟ أو كنية أبي، مع إن أبوه ما كانش اسمه أبو عبد الله، دي كنية، أبو عبد الله كنية مش اسم. فطبعا الحديث لا ينطبق، ولكن الشيعة كذبة والشيعة دجاجلة. فهنا يقول والشيعة الإمامية متفقون على أنه محمد ابن الحسن العسكري، وهما الحادي عشر والثاني عشر من أئمتهم المعصومين. هم عندهم أئمة 12، فلما جاء الحادي عشر كان الحسن العسكري. طب الحسن العسكري جات عنده المسألة وطلع عقي ما بيخلفش، طب ده الاحاديث كلها 12 مش كده ولا هم منتظرين الثاني عشر؟ جاء الحسن ابن علي، جاء الحسن العسكري مات فاخترعوا له ابن، ما المسألة ضاعت وهيضيع منهم قضية الائمة ال 12. فعملوا ايه ساعتها؟ اخترعوا قصة ان الحسن العسكري ليه ابن. طب الابن ده راح فين؟ قالوا دخل السرداب ما خرجش، وادي احنا منتظرينه عشان تستمر الاكذوبة. واحنا طبعا حكينا الكلام ده، كنا عملنا دورة قبل كده في شرح رسالة الشيخ محب الدين الخطيب الخطوط العريضة، وذكرنا الامر ده بتوسع وبينا القصة دي والحدوتة دي والاسطورة دي والخرافة دي وما يترتب عليها. قال وهما الحادي عشر اللي هو الحسن العسكري، والثاني عشر اللي هو محمد ابنه اللي ما تخلفش اصلا، واخدين بالكم؟ من أئمتهم المعصومين، ويلقبون بالحجة والقائم والمنتظر. يقال عليه حجة ويقال عليه القائم ويقال عليه المنتظر. المنتظر وذاك أول ما يجي يتكلم لك عجل الله فرجه، عجل الله فرجه، وذاك يكتب لك أحيانا زي ما أنت تكتب إيه مثلا صاد، يعني صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يروح كاتب لك إيه عج، يعني عجل الله إيه فرجه، عج عين جيم. قال وزعمت الكيسانية وهي إحدى فرق الرافضة، فرق الرافضة حدث ولا حرج، أن المهدي هو محمد بن الحنفية، وأنه حي مقيم بجبل رضوى. جبل رضوى هذا جبل تقدسه الشيعة، موجود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبل رضوى أنه مقيم هناك محمد بن الحنفية. الحنفية اللي هي مين الحنفية؟ زوجة علي بن أبي طالب، وسمي محمد بن الحنفية لأنه من نسل علي، ولكن ليس من نسل مين؟ فاطمة، لأن الحسن والحسين هما اللذان من نسل السيدة فاطمة، وهذان هما اللذان جدهما النبي عليه الصلاة والسلام. لكن محمد بن الحنفية ليس جده النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ابن علي من الحنفية. فيقول أن المهدي محمد بن الحنفية. ثم قال الكلام ده كلام رشيد رضا، وقال المشهور في نسبه، المشهور في نسب المهدي انه علوي فاطمي من ولد الحسن، هذا عند اهل السنة. قال وفي بعض الروايات من ولد الحسين، وهو يوافق قول الشيعة الامامية، وهنالك عدة احاديث مصرحة بانه من ولد العباس. طبعا هو هنا بيجمع سمك لبن تمر هندي او ده مع ده، يعني انت يعني ليس هذا اسلوب رشيد رضا عموما، ولكن ترى ان الهوى قد تدخل هنا للاسف. يعني الشيخ رشيد رضا هنا اعتقد فاراد ان يستدل ويهدم الاحاديث بهذا الاسلوب. لماذا؟ لانه اعلم جيدا اصلهم ازاي ابو ريه ولا زي الناس دي كلها الجهاز ده عالم حديث. الشيخ الالباني يقول انا تعلمت الحديث من مجلة المنار. يعني الالباني تخرج على مجلة المنار، والمنار ما كانش بيكتب فيها الا رشيد رضا. يعني خلي بالك تعتبر مجلة المنار دي كان هو الناظر وهو المدرس وهو كل حاجة. المجلة هو بيكتبها من البداية للنهاية. رشيد رضا بيكتب في السياسة ويكتب فيه ويكتب في التفسير ويكتب في الجغرافيا والتاريخ وكل حاجة. عالم شامل بيكتب في كل شيء. فكانت مجلة المنار دي الشهرية تصدر، الشيخ الألباني يقرأها، الألباني تعلم الحديث منها. أحمد شاكر تلميذ مباشر للشيخ رشيد رضا، ومع ذلك يجي رشيد رضا يقول الكلام ده ما ينفعش. فيقول وهنالك عدة أحاديث مصرحة بأنه من ولد العباس. أنهي أحاديث دي؟ وإيه وهي أي أحاديث بيعمل بها يا شيخ رشيد؟ ما أنت عارف كويس إن في كذب وفي دجل وفي صحيح وفي ضعيف. قال المؤلف ثم ذكر أن كثيرا من الإسرائيليات دخلت في كتب الحديث. مرحب، ما إيه يعني لما تدخل الإسرائيليات في كتب الحديث؟ عندنا المحدثون هيعملوا إيه؟ هيغربلوها ويوضحوها، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سيبك من الإسرائيليات، الموضوعات نفسها الموجودة في كتب الحديث العلماء اكتشفوها ولا ما اكتشفوهاش؟ اكتشفوها. عندنا علم حديث زي الفلتر، اصطادوا كل الاكاذيب وكل، مش كده ولا لا؟ لم يختلط الباطل بالحق في ديننا ابدا، ونحن على بينة من ربنا. قل اني على بينة من ربي، اهل العلم على بينة من ربهم سبحانه وتعالى. قال ثم ذكر ان كثيرا من الاسرائيليات دخلت في كتب الحديث، وكذلك فان للعصبيات العلوية والعباسية والفارسية دورا كبيرا في وضع كثير من الاحاديث في المهدي. نعم عنده حق في هذا الكلام، العصبية الفارسية والعباسية والعلوية جعلت كثيرا من هؤلاء قليل الدين يكذبون ويضعون الاحاديث في قصة المهدي. نعم وعندنا احاديث موضوعة كثير. قال وكل طائفة تدعي انه منها، وان اليهود والفرس روجوا لهذه الروايات بقصد تغدير المسلمين حتى يتكلوا على ظهور المهدي الذي يؤيد الله به الدين وينشر العدل في العالمين. طب بس انت نسيت حاجة يا شيخ رشيد، روضوا خدروا المسلمين وكذبوا، والعلماء كانوا نايمين ولا كانوا صحيين؟ علماءنا كانوا صحيين لهم، مش كده ولا لا؟ يبقى اكيد كل الاكاذيب دي كلها العلماء استطاعوا انهم يكشفوها، ولا يروج حديث باطل بين امة الاسلام والعلماء لا يجرحون نقلته ولا يبينون بطلانه. فيكون كلامه ان اليهود والفرس روجوا، يعني هم روجوا وفات ذلك على جميع علماء امة الاسلام، حتى اتيت انت يا شيخ رشيد رحمة الله عليك لتكتشف ما اجمع العلماء في العصور السابقة على نقله خطأ وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ الله. قال ويجاب عما قاله الشيخ رشيد رضا بأن الروايات في خروج المهدي صحيحة ومتواترة تواترا معنويا، كما سبق أن ذكرت طائفة من هذه الأحاديث ومن نص من العلماء على صحتها وتواترها. أئمة كبار درسوا الأحاديث وقاموا بسبرها وقاموا بروزها وبدراستها إسنادا إسنادا وحديثا حديثا، حتى علموا انها متواترة، مش حديث واحد صحيح مثلا، مع انه لو صح حديث واحد ونقل الينا نقلا صحيحا لكفى في هذا الاعتقاد، ومع ذلك جاء باسلوب التواتر المعنوي، وهذا يفيد اليقين عند كافة الاصوليين كما ذكر الامام الشوكاني ونقلنا ذلك عنه في الدرس الماضي. قال واما دعوى ان الشيخين لم يعتد بشيء من الاحاديث في المهدي، فنقول ان السنة كلها لم تدون في الصحيحين فقط، بل ورد في غيرهما احاديث كثيرة صحيحة في السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها، من دواوين الحديث، بل رشيد رضا نفسه يعلم ذلك ويصحح أحاديث لم تأتي في الصحيحين. رشيد رضا بذاته يفعل ذلك، بل إن البخاري كما نعلم وينقل ذلك عنه كثيرا تلميذه الترمذي، ينقل أحاديث في سنن الترمذي ويقول سألت عنها شيخنا محمدا ابن إسماعيل البخاري فصحح الحديث، مش كده ولا لا؟ أحاديث كثيرة يصحيحها الإمام البخاري وينقل عنها تلميذه الترمذي في جامعه، مثل حديث مثلا على سبيل المثال فيما يختصم الملأ الأعلى، هذا الحديث صححه الإمام البخاري ولم يذكره في صحيحه، وإنما الذي ذكره في جامعه من؟ الإمام الترمذي رحمة الله على الجميع. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في الباعث الحثيث اللي هو كتاب اختصار علوم الحديث، لكن اللي سماه الباعث الحثيث مين؟ محمد عبد الرزاق حمزة، ولذلك أبقى على نفس التسمية الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه على يعني على على بغض للتدخل، لا ده هو يبغض رحمة الله عليه التدخل في أسماء الكتب التي سماها أهل العلم، ومع ذلك أبقاه لأنه اشتهر بالاسم الذي وضعه الشيخ محمد عبد الرازق حمد رحمة الله عليه. فقال ابن كثير في الباعث الحثيث إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم بالحديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. وهذه الدعوة التي ادعاها الشيخ رشيد رضا تسببت في أن بعض مشايخ المشايخ ممن كانوا ينتسبون لجمعية أنصار السنة في اسكندرية يقومون بتأليف كتب في الفقه في الفقه في الفروع مبنية على ماذا؟ على الصحيحين فقط. فألف الشيخ المجدي بن راشد المجدي رحمة الله عليه كتابا سماه تيسير الوحيين، فجعل الفقه كله قائما على ماذا؟ جعله في جزئين، جزء في العبادات وجزء في المعاملات، قائما على الصحيحين من البخاري ومسلم. وكانت فتنة وقتئذ وحدثت إشكالية كبيرة جدا بسبب اقتصاري على ما ورد في الصحيحين، لأن دي بدعة. خلي بالك كون ان بعض اهل العلم يقتصر على الاحاديث التي في الصحيحين دي مشكلة كبيرة، لان معنى ذلك انك هتبطل بقية الاحاديث وهي كثيرة جدا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال واما كون الاحاديث قد دخل كثير من الاسرائيليات، احنا كويس يعني بتيجي اي مناسبة بنحاول نذكركم باشياء وتواريخ قد تكون عند كثير من طلاب العلم ايه غير معلومة، حتى لا تموت هذه الامور وتكون معلومة، عشان برضو نبقى عارفين من الذي جاهد ومن الذي صحح ومن الذي اخطأ، عشان تعرفوا ان دائما بتحدث عند اوقات الضعف العلمي بعض الامور احيانا تكون اجتهادات، ولكن اجتهادات ليست من مؤهلين او يعني اناس غير مؤهلين للاجتهاد في هذا الامر، ولكن كانت ظروف معينة وزمان معين، وزي ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما كان يقول ان في ازمنة فترة مش كده ولا لا بتضعف فيها العلوم الشرعية، ولذلك يبعث الله عز وجل على رأس كل قرن من يجدد لهذه الامة امر ايه دينية. ولذلك شبه اتفاق على ان المجدد في هذا القرن كان مين؟ الشيخ الالباني، لان اللي وضع الامور دي كلها في نصابها الشيخ الالباني من ناحية علم الحديث بقى، لان علم الحديث كان فيه ما هو بدليل ان الشيخ رشيد ما كان موجود في هذا الامر وما كانش حد بينتقده في مثل هذه الامور، ما حدش انتقد في مثل لانه كان بيتكلم في فنيات، هذه الفنيات ما كانش حد موجود مؤهل لانه ينقضه غير بعض علماء الهند مش في المملكة، وقتئذ لم يكن هناك حد مؤهل في المملكة لمقارعة الحجة بالحجة مع الشيخ رشيد رضا في علم الحديث. صح، وادرسوا وشوفوا وقولوا مين كان مؤهل وقتئذ للمدرسة في هذا الامر الا بعض علماء الهند مش كده ولا لا؟ مدرسة الحديث في الهند، ثم كان الاسد الجسور تلميذ رشيد رضا احمد محمد شاكر، و ظروف احمد محمد شاكر لم تسعفه نظرا لانه كان يعمل بالقضاء وكان دخل في عدة مشاريع لغوية وغيرها في التحقيق شغلته عن ان يقوم بدراسة كل اسانيد الاحاديث. لكن الذي جاء فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى احالة غرب حينما جاء الشيخ الالباني مش كده ولا ايه؟ وذلك تجد كل علماء الحديث المعاصرين في زمان الشيخ في زماننا الان كلهم عالى على الشيخ الالباني مش كده ولا لا؟ هل بدي تتكلم تقول الشيخ مقبل ابن هادي الشيخ ربيع الشيخ كل مشايخ السنه كلهم تلامذه مين؟ تلامذه الشيخ الالباني. الشيخ عبد المحسن العبان اخذ عن الشيخ الالباني، كل اهل الحديث في هذا العصر اخذوا عن الشيخ الالباني. والله ليست يعني عصبيه للشيخ الالباني ولا حاجه، يعني انا لما انتسب الى الشيخ ما يعني مانيش مثلا من مدرسه الاردن ولا حاجه. قال: واما كون الاحاديث قد دخل كثير من الاسرائيليات وان بعضها من وضع الشيعه وغيرهم من اهل العصبيات فهذا صحيح، ولكن ائمه الحديث قد بينوا الصحيح من غيره وصنفوا الكتب في الموضوعات وبيان الروايات الضعيفه ووضعوا قواعد دقيقه في الحكم على الرجال حتى لم يبق صاحب بدعه او كذب الا واظهروا امره، فحفظ الله السنة من عبث العابثين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهذا من حفظ الله لهذا الدين على فكرة. وممن أخذ لدرجة وجدنا على كتب كثيرة تعليقات في أحاديث المهدي نقد تام هدم كامل لمشاهير زي محمد محي الدين عبد الحميد. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في تعليقاته على بعض الكتب قال كل هذه الأحاديث لا تصح في المهدي، نقلا عن مين؟ الشيخ عبد الرحمن الذي قام بتحقيق تحفة الأحوازي اللي هي المطبعة السلفية للمبارك فوري، فقام بنقد أحاديث المهدي في هامش في الكتاب. كل هؤلاء أخذوه عن من؟ وبيتكلموا بإيه؟ بثقة بإنه كأن هناك إجماع على إنكار هذه الأحاديث. أنتوا واخدين بالكم؟ فكانت المسألة فتنة. يقول: وإذا كان هناك روايات موضوعة في المهدي تعصبا فإن ذلك لا يجعلنا نترك ما صح من الروايات فيه، والروايات الصحيحة جاء فيها ذكر صفتي واسم أبيه، فإذا عين إنسان شخصا وزعم أنه هو المهدي دون أن يساعده على ذلك ما جاء من الأحاديث الصحيحة فإن ذلك لا يؤدي إلى إنكار المهدي على ما جاء في الحديث، مش كده ولا إيه؟ ثم إن المهدي الحقيقي لا يحتاج إلى أن يدعو له أحد، بل يظهره الله للناس إذا شاء ويعرفونه بعلامات تدل عليه. أول علامة لازم يكون هيصلي بالمسيح. قول أي واحد يقول عليه المهدي كما تشاء، يدور بقى ويجي المسيح عشان يصلي وراه، لما يلاقيه نقول له أنت المهدي بس، مش كده ولا إيه؟ لما يبقى يلاقيه. فقال: فإن ذلك ثم إن المهدي الحقيقي لا يحتاج إلى أن يدعو له أحد، بل يظهره الله للناس إذا شاء، ويعرفونه بعلامات تدل عليه. وأما دعوى التعارض فقد نشأت عن الروايات التي لم تصح، وأما الأحاديث الصحيحة فلا تعارض فيها ولله الحمد. وأيضا فإن خلاف الشيعة مع أهل السنة لا يعتد به، والحكم العدل هو الكتاب والسنة الصحيحة. وأما خرافات الشيعة وأباطيلهم فلا يجوز أن تكون عمدة يرد بها ما ثبت عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم في كلامي على المهدي: وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع. وأنا مش أقرأ كلام ابن القيم ده الآن، لأن أقرأ كلام ابن القيم كاملا من كتاب المنار الآن. قال بعد ذلك: حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم والجواب عنه. يبقى هنا انتهى من الكلام على مين؟ على الرشيد رضا. قال: احتج بعض المنكرين لأحاديث المهدي بالحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم. وكتب: ولا المهدي، لا الحديث، ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قال: ويجاب عليهم بأن هذا الحديث ضعيف لأن مداره على محمد ابن خالد الجندي قال الذهبي فيه: قال الأزدي منكر الحديث، وقال أبو عبد الله الحاكم مجهول، قلت القائل الذهبي حديثه لا مهدي إلا عيسى بن مريم وهو خبر منكر أخرجه ابن ماجه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية هذا الحديث ضعيف، وقد اعتمد أبو محمد ابن الوليد البغدادي، البغدادي الذي يتكلم عنه الإمام ابن تيمية على أنه أنكر هذه أنكر حديث المهدي. قال وقد اعتمد أبو محمد ابن الوليد البغدادي وغيره عليه وليس مما يعتمد عليه، ورواه ابن ماجة عن يونس عن الشافعي، والشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن يقال له محمد ابن خالد الجندي، وهو ممن لا يحتج به، وليس هذا في مسند الشافعي. وقد قيل إن الشافعي لم يسمع من الجندي، وإن يونس لم يسمع من الشافعي، ولذلك قال عنه الإمام الذهبي كما رأيتم خبر منكر ليس بضعيف وإنما منكر. وقال فيه الحافظ ابن حجر مجهول، وقد خالف في ذلك الحافظ ابن كثير فقال إنه حديث مشهور بمحمد ابن خالد الجندي الصنعاني المؤذن شيخ الشافعي، وروى عنه غير واحد أيضا وليس هو بمجهول كما زعمه الحاكم، بل قد روي عن ابن معين أنه وثقه، ولكن من الرواة من حدث به عنه عن أبان ابن أبي عياش عن الحسن البصري مرسلا، وذكر ذلك شيخنا في التهذيب عن الحافظ المزي، الحافظ المزي عن بعضهم أنه رأى الشافعية في المنام ويقول كذب علي يونس ابن عبد الأعلى الصدفي، ليس هذا من حديثي. قلت يونس ابن عبد الأعلى الصدفي من الثقات لا يطعن فيه بمجرد منام، وهذا الحديث فيما يظهر بادي الرأي مخالف للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى بن مريم، إما قبل نزوله كما هو الأظهر والله أعلم، إما بعده، وعند التأمل لا يتنافيان. وعايز أقول إن حتى ولو صح الحديث لا يتنافيان، لأنه لا يقول لا مهدي إلا عيسى بمعنى إيه؟ المهدي الكامل، لأن عيسى نبي رسول من أولي العزم، حينما تقاس مهديته بمهدية أي أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فشتان بين مهدية أي ما لا مهدي إلا عيسى، مش كده ولا لا؟ يعني لو جينا نتكلم عن مثلا الصديقية في هذه الأمة، أكيد الأمة دي فيها صديقين ولا لا؟ إذا كانت الأمم السابقة فيها صديقين، إذا كانت الأمم السابقة فيها صديقين، يبقى أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيها صديقين كثر ولا لا؟ كثيرين جدا، ولكن لا صديق إلا أبو بكر، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا بنتكلم عن الكمال في الإيه؟ في الصديقية، هذا هو المقصود الذي يقصده الإمام ابن كثير. نعم، لا ربا إلا النسيئة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النفي بمعنى إيه؟ الربا الكامل، ولكن ربا الفضل ليس بنسيئة، ومع ذلك ربا. جزاك الله خير يا شيخ عمرو. يقول وعند التأمل لا يتنافيان، ده كلام الإمام ابن كثير في النهاية، بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو عيسى بن مريم، ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضا والله أعلم. وقال أبو عبد الله القرطبي يحتمل أن قوله عليه الصلاة والسلام ولا مهدي إلا عيسى أي لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى، وعلى هذا لأن المهدي محمد بن عبد الله ليس بمعصوم، لكن المسيح معصوم. قال بهذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض. قال المؤلف قلت على فرض احتمال ثبوتي فإنه لا يقوم أمام الأحاديث الكثيرة الثابتة في شأن المهدي، وهي أصح إسنادا من هذا الحديث الذي اختلفت أقوال العلماء في ثبوتي من عدمه والله أعلم. بهذا يكون كلام المؤلف انتهى، لكن كما وعدتكم هنقرأ كلام الإمام ابن القيم في المنار المنير. سئل رحمة الله عليه سؤالا، فصل رقم 50 من الكتاب، آخر فصل في الكتاب، كتاب المنار، المنار المنيف في الصحيح والضعيف. قال وسئلت عن حديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم، فكيف يأتلف هذا مع أحاديث المهدي وخروجه، وما وجه الجمع بينهما، وهل في المهدي حديث أم لا؟ فذكر حديث لا مهدي إلا عيسى وأبانا عن ضعفه وأنه لا يثبت ولا يصح. ثم بعد ذلك ذكر أحاديث عن المهدي ثابتة منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن، ولن أذكرها لأننا ذكرناها قبل ذلك. ثم قال في مبحث اللطيف نحب أن نقرأه عليكم فسنستفيد منه إن شاء الله. قال وهذه الأحاديث أربعة أقسام، الأحاديث التي وردت في المهدي، انظر بقى إلى العالم الكبير، وهذه الأحاديث أربعة أقسام: صحاح وحسان وغرائب وموضوعة. يبقى ما يجيش الشيخ رشيد ويضرب ده، عندنا صحيح وعندنا حسن وعندنا غريب وعندنا موضوع. ثم قال وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقواس، أحدها أنه المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقة، واحتج أصحاب هذا بحديث محمد بن خالد الجنذي المتقدم اللي هو لا مهدي إلا عيسى، وقد بينا حاله أنه لا يصح، ولو صح لم يكن فيه حجة، لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي الساعة. يبقى بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين الساعة أعظم مهدي سيأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم سيكون من؟ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بدون نزاع. ولا في نزاع؟ هو أعظم من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي ومن الجميع، ولا فيها خلاف؟ دي نبي واحد أعظم من سائر الأولياء، فما بالكم إن كان ليس نبيا عاديا، ده رسول أحد أولي العزم الخمسة، مش كده؟ فقال لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي الساعة. وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نزوله اللي هو عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وحكمه بكتاب الله وقتله اليهود والنصارى ووضعه الجزية وإهلاك أهل الملل في زمانه، إذا كان يعمل كل ده فيصح أن يقال لا مهدي في الحقيقة سوى، وإن كان غيره مهدي، لأن مش حد يعمل اللي هو يعمله، ده هيأتي ومعه حكم أبان عنه النبي صلى الله عليه وسلم سابقا إن حكم الجزية مستمر حتى ينزل عيسى، فهذا الحكم يسقط ما يتنفس، لأنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، مش كده ولا لا؟ نعم. فإذا جاء مش هو اللي جاب حكم جديد، الحكم جاء مع محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يترككم حتى يأتي عيسى فيقول أنا معي من رب العالمين أمر بأن الجزية نسخت، لأن الجزية لو نسخت يبقى المسيح جاء بشرع جديد، مش كده ولا لا؟ جاء ينسخ حكما محكما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا أتى بشرع جديد، أتى بشرع ولو في مسألة. قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي ويضع الايه؟ الجزية. يبقى معنى كده انه محمد صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم لن يأتي احد ليستدرك عليه حتى ولو بوحي من عند الله، لا، رب العالمين اعطاه كل شيء وبين له كل شيء واكمل الدين، اليوم اكملت لكم، فالمسيح مش هيأتي بجديد، فابان ان هذا الحكم مغيب غاية ومؤقت بوقت لغاية يفضل الجزية، لغاية الشرع بيقول لك كده، لغاية ما يجي عيسى، ينزل عيسى وقفت الجزية، وضحت؟ يبقى هذا حكم مغيب غاية، الغاية دي لغاية ايه؟ لغاية ايه؟ ما يجي زي ما قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى، دي الغاية، يبقى القتال مغيب لغاية ايه؟ اعطاء الجزية. طب والجزية مغيب غاية حتى نزول المسيح، واضحة؟ يبقى الحكم الشرعي واضح، يبقى ما جاش بشيء جديد، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول هنا ايه؟ فيصح ان يقال لا مهدي في الحقيقة سوى، وان كان غيره مهديا، كما يقال لا علم الا ما نفع، ولا مال الا ما وقى وجه صاحبه، وكما قال اخونا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة. وكما يصح أن يقال إنما المهدي عيسى بن مريم، يعني المهدي الكامل المعصوم عليه السلام. يبقى القول الأول إن المهدي هو المسيح، وهذا القول فيه ما فيه. القول الثاني أنه المهدي الذي ولي من بني العباس، في مهدي اسمه المهدي خليفة من خلفاء بني العباس، وقد انتهى زمانه. واحتج أصحاب هذا القول الذين قالوا إن المهدي المقصود به من؟ مهدي بني العباس، بما رواه أحمد في مسنده: حدثنا وكيع عن شريك عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدي. وبينا أن جميع الأحاديث التي وردت فيها لفظات الرايات السود لا تصح. وبينا مسألة الحبو على الثلج دي، مش كده؟ مفيش ثلج في جزيرة العرب. الحديث ده متفصل، واخدين بالكم؟ الحديث ده متفصل. قالوا علي بن زيد: قد روى له مسلم متابعة، ولكن هو ضعيف ولو مناكير تفرد بها فلا يحتج بما ينفرد به. وروى ابن ماجه من حديث الثوري عن خالد اللي هو الحذاء عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان، وطبعا عارفين ان ابي قلابة ايه؟ مدلس. وعن هنا في الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وتابعه عبد العزيز بن المختار عن خالد. وهذه الاحاديث اتكلمنا فيها في الدرس الايه؟ الماضي. قال: وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه، فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه صلى الله عليه وسلم. قال: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من أهل المشرق ومعهم رايات سود. هيجي الخير كله من أهل المشرق، من عند خراسان، من عند إيران، من بلاد الفرس. حديث باين عليها الصبغة الايه؟ الفارسية. ومعهم رايات سود يسألون الحق فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملئت جورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتيهم ولو حبوا على الثلج. برضه عشان يروح الثلج لبلاد الثلج في إيران. وفي إسنادي يزيد بن أبي يزيد وهو سيء الحفظ اختلط في آخر عمري وكان يقلد الفلوس، يعني كان مزيف شغال في تزييف الايه؟ النقود، زيف الفلوس مش زيف الاحاديث، واخدين بالكم؟ زيف الفلوس. وهذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دليل على ان المهدي الذي تولى من بني العباس هو المهدي الذي يخرج في اخر الزمان، بل هو مهدي من جملة المهديين. وعمر بن عبد العزيز كان مهديا، بل هو اولى باسم المهدي منه، من الخليفة العباسي الذي سمي بالمهدي، مش كده ولا ليه؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وغيره إلى أن عمر ابن عبد العزيز منهم، ولا ريب أنه كان راشدا مهديا، ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان. فالمهدي في جانب الخير والرشد كالدجال في جانب الشر والضلال. وكما أن بين يدي الدجال الأكبر صاحب الخوارق دجالين كذابين، فكذلك بين يدي المهدي الأكبر مهديون راشدون. يبقى القول الأول: لا مهدي إلا عيسى، واستدلوا بحديث لا يصح، ولو صح لكان له تأويل آخر لا ينكر وجود المهدي في آخر الزمان المقصود المعروف. والقول الثاني: وأن المهدي المقصود به الذي ولي من بني العباس، وهذا استدلوا فيه بأحاديث الرايات الايه؟ السود. واتكلمنا عن قصة الراية، لأن كان شعار الدولة العباسية الرايات الايه؟ السود، وبتقلدهم داعش دلوقتي وتنظيم القاعدة. واتكلمنا عن رايات النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي، واتكلمنا عن أنها لم تكن كلها ايه؟ ها؟ سوداء. قال: القول الثالث أنه رجل من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من ولد الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا. وأكثر الأحاديث على هذا تدل، اللي هو بقى القول اللي هو اشتهر في كتب العقائد وأصبح أهل السنة ينقله بعضهم ايه؟ عن بعض، لأنه ثابت النسبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف، لمن أولاد الحسن وليس من بني الحسين؟ اشمعنى الحسن؟ قال: وهو ان الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ابني هذا سيد، اشار اليه، يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. سيد، فالسيادة المترك، مش قاتل على الملك ولا قاتل على الحكم، ترك لكي. ولذلك اجتمعت الأمة بعد تفرق، اجتمعت في عام الجماعة بتنازل الإمام الحسن السيد الحسن رضي الله عنه عن الخلافة، وتركها لمعاوية بن أبي سفيان. ولم يكن معاوية أفضل من الحسن، ولكن الحسن أراد أن إيه؟ يحقن دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فظهرت السيادة هنا. فقال الإمام ابن القيم: وفي كوني من ولد الحسن سر لطيف، وهو أن الحسن رضي الله تعالى عنه ترك الخلافة لله، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق، الخلافة الأخيرة، آخر خلافة في أمة محمد، تختم الخلافة الحق الراشدة من بيت الحسن ابن علي رضي الله عنهما. يقول: فجعل الله من ولدي من يقوم بالخلافة الحق، مش خلافة باطلة ولا خلافة جبرية ولا ظلم ولا لا لا، أعظم خلافة بعد الخلافة الراشدة. يقول: فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض. وهذه سنة الله في عباده، أنه من ترك لأجله شيئا أعطاه الله إياه، أو أعطى ذريته أفضل منهم، وهذا بخلاف الحسين رضي الله عنه، فإنه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر بها والله أعلم. حسين رضي الله عنه كان مجتهدا، وحينما ذهب للحرص عليها لم يكن حريصا على ملك ولا دنيا، وإنما ظن أنه بحرصه على هذا الأمر سينقذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان مجتهدا. وكان هو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، ولا يجوز الكلام في واحد من هذين بسوء، ولا لا يجوز الكلام في واحد من الصحابة على العموم، ولكن عن هذين بالذات على الخصوص، لأنهما صحابيان وأهل البيت، بل أقرب أهل البيت للمصطفى عليه الصلاة والسلام، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى الله بحبهما وبحب أهل البيت عامة من الموحدين، ولكن هذين على الإيه؟ الخصوص رضي الله عنهما. قال: وقد روى أبو نعيم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من أهل بيتي يعمل بسنتي، وينزل الله له البركة من السماء، وتخرج له الأرض بركتها، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما، ويعمل على هذه الأمة 7 سنين، وينزل بيت المقدس. ولذلك الخلافة ستنتقل إلى بيت الإيه؟ المقدس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الخلافة أو أدركتم الخلافة قد انتقلت إلى بيت المقدس، معنى ذلك أن الساعة قد إيه؟ آذنت بمجيء. وروى أيضا من حديث أبي أمامة، وحديث طويل خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في جزء قصة المسيح الدجال، حديث أبي أمامة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال، وقال: فتنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك: فأين العرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ؟ فقال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم المهدي رجل صالح. هذه القطعة من الحديث سنتحدث عنها بمشيئة الله لما نتكلم عن حديث المسيح الدجال. المهم، الإمام ابن القيم بعد أن ذكر القول الثالث وهو قول أهل السنة قال: وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع، وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي. بص بقى، من ولد إيه؟ الحسين. طبعا أنت هتلاقي العجب لما تيجي تقرأ في الأحاديث الموضوعة، لدرجة أنك تجد أن المهدي جعله البعض إسرائيليا من بني إسرائيل، وجعلوه أشياء عجيبة، وذلك تجد الأيدي الإسرائيلية، والبعض في الكتب اللي كانت صنفت في الفترة الأخيرة دي اللي هي هرمجدون وغيرها، الكتب الأكاذيب اللي قالك وجدوا مخطوطات، يقولك شكله إسرائيلي، وكمان هيلبس إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ باين إنه هيلبس جرافتة وبدلة، معرفش النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الجرافتة والبدلة ده فين، ولدرجة ان بعضهم قال سأخرج من تايوان، حتى رد عليهم بعض الناس وقال لهم حتى المهدي هتخلوه تايواني؟ انت يعني بدأت المسألة اكاذيب كثيرة جدا كان فيه، والعياذ بالله اكاذيب خاص في الفترة اللي ماضية دي ايام صدام حسين كثرت، والبعض يقول صدام حسين هو السفياني، والبعض يقول هو اشياء كثيرة جدا من المتناقضات، حدثت اكاذيب كثيرة وما كانوش متوقعين ان صدام هيموت، وكنا نقول يا رب بس لو مات صدام كل الاساطير دي هتقع، ما كل الاساطير دي كلها تقع بموت صدام، جه صدام مات، لانها بنيت على صدام حسين اكاذيب كثيره جدا. المهم حتى المهدي تايواني عندهم حسبنا الله. قال ان الرافضه يقولون عنه انه من ولد الحسين بن علي، طب ليه مش من ولد الحسن اللي هو اكبر؟ عشان الحسن في نظرهم عمل ايه؟ ارتكب جريمه انه تنازل لمعاويه عن السلطه. يعني الحق، ولذلك لما تيجي تقول له تقول له علي، طيب طب ما ولاد علي اثنين الحسن، قال لك لا الحسن ده ما لناش علاقه بيه خالص، الحسن ده هو اللي ضيع الدنيا كلها، هو اللي تنازل واداه لمعاويه، هم بيكفروا معاويه مش كده ولا ايه؟ فقال من ولد الحسين ابن علي لا من ولد الحسن، الحاضر في الامصار الغائب عن الابصار، الذي يورث العصا ويختم الفضا، دخل سرداب سامراء، سامراء دي اصلا مختصر من سر من راى اسم المدينه، طفلا صغيرا من اكثر من 500 سنه، ده يمين مش كده ولا ايه؟ فلم تره بعد ذلك، ده الامام ابن القيم بيقول انه 500 سنه يمين، فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر ولا اثر، وهم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به ان يخرج اليهم، اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه. ولقد احسن من قال ما آن للسرداب ان يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فانكم سلستم العنقاء والغيلان. العنقاء والغيلان اساطير وخرافات، خرافات، فبقت انضم اليها ايه؟ عشان تبقى ثالوث مدنس، العنقاء والغيلان ومهدي الرافضة. قال ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل. أما مهدي المغاربة اللي هو ابن تمرت، محمد ابن تمرت، فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، وقلت لكم الدرس الماضي إن ابن خلدون الذي أنكر أحاديث المهدي آمن بابن تمرت، وقف معه الأمور السياسية كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، ملك بالظلم والتغلب والتحيل، فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف الثقفي بكثير، يعني كان أظلم من الحجاج. وقال احنا كنا نعلم احد مثل الحجاج، الشيخ ابن القيم بيقول ان كان اظلم من الحجاج، وكان يودع بطن الارض في القبور جماعة من اصحابه احياء، يأمرهم ان يقولوا للناس انه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ما يقولوا للناس يخاف لا يرجعوا في كلامهم ويفضحوه، ثم يردم عليهم ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك، يدفنهم احياء والعياذ بالله. شوف الفجر. قال وسمى أصحابه الجهمية الموحدين نفاة صفات الرب وكلامه وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة. سمى أصحابه الجهمية، سموهم ايه؟ دولة الموحدين، في مقابلة دولة المرابطين، وانت تفرح وتقول الموحدين وتفتكر انهم موحدين، لكن هم ايه؟ مجموعة من الجهمية. ولذلك قلنا في الدرس الماضي انهم ايه؟ خلطوا، عملوا خليطا من الفكر الشيعي على الخارجي على الاعتزالي على كل الافكار الضالة والعياذ بالله اجتمعت فيه. واستباح قتل من خالفه من اهل العلم والايمان، وتسمى بالمهدي المعصوم. ثم خرج المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح. هنا بتقول الكلام ده ليه؟ لانه ده اللي خلى رشيد رضا يقول ان في ناس كتيره قتلت وافسدت في الامه باسم دعوه الايه؟ المهدويه. قال ثم خرج المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح وكان جده يهوديا من بيت مجوسي برضو المجوس فانتسب بالكذب والزور الى اهل البيت وادعى انه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وملك وتغلب واستفحل امره الى ان استولت ذريته الملاحدة المنافقون الذين كانوا اعظم الناس عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم استولوا على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام واشتدت غربة الاسلام ومحنته ومصيبته بهم وكانوا يدعون الالوهية ويدعون ان للشريعة باطنا يخالف ظاهرها ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار كانوا يقولون ذلك للحاكم بامر الله والعياذ بالله وهم ملوك القرامطة الباطنية اعداء الدين فتستروا بالرد والانتساب كذبا الى اهل البيت ودانوا بدين اهل الالحاد وروجوه ولم يزل امرهم ظاهرا الى ان انقذ الله الامة منهم ونصر الاسلام بصلاح الدين يوسف ابن ايوب صلاح الدين الايوبي رحمة الله عليه فاستنقذ الملة الاسلامية منهم وابادهم وعادت مصر دار اسلام بعد ان كانت دار نفاق والحاد في زمنهم سلمنا الله واياكم. والمقصود ان هؤلاء لهم مهدي واتباع ابن تمر لهم مهدي والرافضة الاثني عشرية لهم مهدي فكل هذه الفرق تدعي في مهديها الظلوم الغشوم والمستحيل المعدوم انه الامام المعصوم والمهدي المعلوم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم واخبر بخروجه. المهم بعد ان انتهينا من هذا الكلام نقول ان المهدي كما قال الشيخ التوجري لا يطلب الامر لنفسه ابتداء مدعيا انه المهدي كما يفعل ذلك المدعون للمهدية كل واحد يقول لك انا المهدي ويقاتل الناس عشان يؤمنوا بانه هو المهدي كما حدث سنة 1400 هجرية وخرج المجنون جهيمان الذي اتى بابله اسمه محمد بن عبد الله القحطاني ودخلوا الكعبة وعلى حين غرة من الناس ادخلوا الاسلحة في توابيت الموتى ادخلوا الاسلحة في التوابيت ودخلت الى البدروم وبعد ذلك في غفلة من الامن اذا بهم يأخذون الاسلحة ويعتلون منارات بيت الله الحرام ويسيطرون على الاذاعة في المسجد الحرام ويعلنون ان معهم المهدي وينبغي على كافة الناس ان يأتوا اليه ليبايعوه ووقف بين الركن والمقام اخذ الحديث الذي قال يبايعوا لرجل بين الركن والمقام هذا الحديث للأسف أخطأ ابن حبان وغيره فجعلوا هذا الحديث في باب المهدي علشان سخر هؤلاء العلماء اجتهادا ليضعوا هذا الحديث في باب المهدي علشان تتحقق الايه تتحقق سنة الله عز وجل سبب الأسباب فلما الحديث بيقول ايه بالنص يبايع لرجل بين الركن والمقام ما قالش المهدي ولن يستحل البيت الا اهله فاذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب مش الحديث بيقول كده هذا ما حدث هم قروا الحديث ده المهدي راحوا جايين حاطينه بين الركن والمقام قالوا بايع فاستحلوا بيت الله ولن يستحل البيت الا ايه اهله فالحديث يتحدث عن المهدي يتحدث عن رجل ايه مبتدع قرأوا الحديث فأرادوا أن يطبقونه ده المهدي وسالت الدماء أنهارا في بيت الله الحرام ومنعت الصلاة والأذان والإقامة وعطلت الصلاة في المسجد الحرام 82 وقت صلاة لأن بدأت بظهر يوم الثلاثاء الأول من محرم 1401 محرم يوم الثلاثاء الظهر انتهت بعصر يوم الخميس 17 من محرم نفسه بعد طبعا ما ايه ما كانت مجزرة في بيت الله الحرام كانت مجزرة في بيت وقتلوا الركع السجود والطائفين العاكفين في بيت الله من اجل دعوة المهدية شوف الخوارج والعياذ بالله لما بيزين لهم الشيطان وكانوا ايه احتلوا بقى ومنتظرين الجيش يجي المصري ويخسف بيه برضه كل حاجة في دماغ خوارج العصر الجيش المصري كانت منتظرين لك الجيش المصري ما السعودية بقى في الفترة دي كان يعني الجيوش كانت ضعيفة. قال لك بقى اللي هيجي لنا الجيش المصري، فالجيش المصري سيخسف بيه، لأن الحديث بيقول إيه؟ ها؟ يخسف بجيش. عارفين الحل؟ حبوا يطبقوا حديث الفتن كلها على حالهم هم، ولا جا جيش ولا حاجة، وهي كانت فرقة كوماندوز جت قفزت وانتهى الأمر وقتلوا بعد ذلك. الغريب إنهم قالوا إنه هرب، ودخل برضو حاجة كده زي السرداب، والسلطات السعودية بعد قتله نشرت صورته مقتول، ولكن الهبل المهبيل صدقوا انه اختفى. طب اختفى ليه المهدي ويهرب ليه المهدي ويسيب اصحابه على المقصلة؟ المهم المهدي الشيخ التويجري بيقول المهدي لا يطلب الامر لنفسه ابتداء مدعيا انه المهدي كما يفعل ذلك المدعون للمهدي كذبا وزورا، وانما يأتيه ناس من اهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه، ثم يسميه الناس بعد ذلك بالناس اللي تسميه المهدي لما يحكم، ويرون من صلاحي وعدلي وإزالته للجور والظلم. مش هو يقول أنا المهدي، لا، لما يحكم ويظهر صلاحه وعدله بين الناس حينئذ الناس هم الذين يطلقون عليه الايه؟ المهدي. هذا قالوا في الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. وقال كذلك الشيخ التويجري رحمة الله عليه من ادعى من المفتونين أنه المهدي المنتظر ولم يخرج الدجال في زماني فإنه دجال كذاب، وكذلك من ادعى أنه المسيح ابن مريم ولم يكن الدجال قد خرج قبله فإنه دجال كذاب. وللمسيح ابن مريم علامتان لا تكونان لغيري من الناس، إحداهما أنه يقتل الدجال كما تواترت بذلك الأحاديث، والثانية أنه لا يحل لكافر يجد ريح نفسي إلا مات كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث رقم 2937 ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه نظره. وفي هاتين العلامتين قطع لأطماع كل دجال يدعي أنه المسيح ابن مريم. سفيان الثوري رحمة الله عليه بيقول بقى يا أبا عبد الله، حفص بن غياث بيسأله يقول يا أبا عبد الله إن الناس قد أكثروا في المهدي فما تقول فيه؟ قال إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. لو مر عليك المهدي وعرفته ان ده المهدي فلا تكن منه في شيء، ملكش دعوه بيه حتى يجتمع على الناس، لما يبقى يبايع، لما يبقى يبايع من عامة الناس ويصبح حاكما حينئذ كن معه. اذا مر ببابك فلا تكن منه في شيء حتى، شوف الحجج، حتى يجتمع عليه الناس. ما تفتنوش الأمة، ما تتسببوش في الخراب، لا تنزعوا يدا من طاعة، لا تدمروا الأمة. كل الأفكار الخارجية تسببت في تدمير الأمة في كل عصر، وذلك انظروا هو في عصر أحسن من عصر الصحابة، ومع ذلك الحسن ابن علي ماذا فعل؟ تقدم طائعا، مع انك لما تيجي تحسب معاوية بالنسبة للبقية الباقية من عظماء الصحابة اين معاوية منهم؟ مش كده ولا لا؟ ومع ذلك لكن معاوية في يده القوة ومعه البأس ومعه اهل السلطة واهل الشوكة والسلطان جيوش الاسلام، وذلك اجتمعوا عليه بمجرد ان تنازل له الحسن التأمت الامة. هذا هو المقصود، ليس المقصود ان يحكم رجل بمكانة علي بن ابي طالب والامة منقسمة، لكن يحكم من هو ادنى منه بكثير، ولكن يكون ايه؟ من ادنى منه بكثير ولكن تلتئم الامه ويلتئم شمل الامه. يعني سامعني؟ سامعني. اختصار اخذ الفقه كل الفقه، اختصار اخذ الفقه كل الفقه من الصحيحين، اختصار كلمه اختصار يعني نقول للامه ما ينفعش ناخد ديننا غير من الصحيحين، دي بدعة وهذا تخريب لانه انكار لبقية الاحاديث الاخرى. لكن لو اراد احد العلماء ان يصنف كتابا في الفقه مقتصرا مش مش مش بس في فرق بين عمدة الاحكام، عمدة الاحكام مش فقه، ده جاءت ببعض الاحاديث ثم شرحها، فمن الممكن يعني الوقت لما يجي صحيح البخاري وحد يقوم بشرحه يبقى بدعة. لما نعمل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ونشرحه بدعة، لا معاذ الله. لكن لما اقول للأمة لا يجوز ان تأخذوا دينكم الا من البخاري ومسلم، وده كلمة الاقتصار، واضح الكلام؟ لكن احنا ما بنقولش ان لو حد انتقى بعض الاحاديث من الصحيحين او صحيح واحد كالبخاري وشرع نيجي مثلا لطلاب العلم كما فعل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وشرح 20 حديثا مثلا من البخاري او من مسلم، ثم بعد ذلك نعمله منهج لطلاب الجامعة الفرقة رقم كذا، لا شيء فيه، ده تدريب. لكن نقول لهم يقتصر اخذ الفقه من هذه الاحاديث، لا ما ينفعش، لانك معناه انك ايه الغيت بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.